ما فهمت علي هذا لايش تعرض؟ بس هذا لما شفته عم يتسرع ويقطع الصفوف استبشرته شرا. لكن ما فهمت علي لايش تعرض؟ تعرض انه بقول انه هذا التقسيم هو رد سيء، انه قال هذا التقسيم الذي ذكره هذا التقسيم لا يقول به الا ضال. شو التقسيم؟ توحيد الربوبيه الالوهيه هو عليه؟ هناك شيخ معنا او هذه هي وقلنا نعبر عن السلف الصالح وان الربوبيه والالوهيه بمعنى واحد ما تفرق بين الربوبيه والالوهيه. قال ما في فرق. سهل ابن خامس اظن قال لا يقول بالله جاهل. هذا الظاهر انه شيعي يكون فيه والله يمني هذا عند الشافعي هو الشافعي المذهب أخاف الشافعي المذهب أهلون وربما على غرضيتم الغرضية هي الأولى ولهم هذا رمت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.